إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن أتم الإمام رحمه الله تعالى كلامه عن مسنونات الصلاة أو سنن الصلاة، انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام عن المندوبات. والفرق بين المندوب والمسنون قد تقدمت الإشارة إليه في المقدمة الأصولية التي وضعها الإمام رحمه الله لمنظومته هذه. فالمسنون هو ما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم ووضب عليه أو أمر به ووضب عليه ورغب فيه ووضب عليه. وأما المندوب فهو ما لم يواظب عليه صلوات الله وسلامه عليه، فيسمى مندوبا، يسمى مندوبا. وقسم ثالث وهو التطوع، وهو ما لم أو ما يحدثه المسلم من الأوراد كالورد القرآني وأذكار الصباح والمساء وما أشبه ذلك مما ليس له ضابط لا في الوقت ولا في العدد ولا في التعيين. فهنا انتقل إلى الحديث عن المندوبات، وهي من الصلاة. قال رحمه الله تعالى: مندوبها تيمن مع السلام. مندوبها تيمن مع السلام، بمعنى مع هنا يقصد به معية السلام مع التيامن، بمعنى أن يتيامن بالسلام. وقد كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله، فيسلم عن يمينه حتى يظهر بياض خده. واختيار علمائنا رحمه الله تعالى للتسليمة الواحدة جعلهم يقولون إن التسليم يكون واحدة مع التيامن، قليلا، بمعنى أن يتيامن أو أن يجعل وجهه إلى اليمين قليلا، لأن هكذا يسلم من سلم التسليمة الواحدة. أما من سلم تسليمتين فإنه يدير رأسه أو وجهه إلى أن يظهر بياض خده يمينا وشمالا. قال: مندوبها تيمن مع السلام. ثم قال: تأمين من صلى. كل من صلى وقال ولا الضالين، فيندب أن يقول آمين. واضح الكلام؟ سواء كان مأموما أو فذا أو مأموما، لأنه ماذا صنع؟ حذف الإمام بقوله، استثنى الإمام بقوله عدا جهر الإمام. يعني إذا جهر الإمام بالفاتحة فإنه لا يجهر بالتأمين. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم فيه: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. فأمر الإمام بقول ولا الضالين، وأمر المأموم بقول آمين. لذلك قال: عدا جهر الإمام. ثم قال: وقول ربنا لك الحمد، أي قول ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع. ثم قال رحمه الله: عدا من أما، أي عدا الإمام. الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، لنفس الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فجعل وظيفة الإمام أن يقول سمع الله لمن حمده، ووظيفة المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد. أما الفذ فإنه يجمعهما معا، من صلى وحده يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قال رحمه الله: عدا من أما. ثم قال: والقنوت في الصبح بدأ، أي القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع من صلاة الصبح. ودليله ما في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قيل له: إنك قيل له بلغنا عنك أنك تقول القنوت بعد الركوع، فقال أنس بن مالك رضي الله عنه كذبوا، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على رعل وذكوان وأصية. واضح مفهوم الكلام؟ إذن هنا سئل أنس عن ماذا؟ قيل له إنك تقول أن القنوت متى؟ بعد الركوع، فقال كذبوا بمعنى أخطأوا، لأن الحجازيون يستعملون كذبوا بمعنى كذب بمعنى أخطأ، أو منه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابيل، أي أخطأ. فالحجازيون يطلقون كذب بمعنى أخطأ. فأنس بن مالك رضي الله عنه يقول عن هذا الذي نقل عنه أن القنوت بعد الركوع أنه مخطئ، بمعنى ما هو الصواب إذن؟ أنه قبل الركوع، ولكن انظروا ماذا قال بعد ذلك، قال إنما قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، بمعنى أن هناك ماذا؟ قنوت قبل الركوع وقنوت بعد الركوع. القنوت بعد الركوع وقنوت نازلة، والإجماع منعقد على أنه يكون بعد الركوع، ولكن اختلف العلماء ما هو هذا القنوت الذي أثبته أنس قبل ماذا؟ قبل الركوع، ما هو؟ فقال الإمام مالك والشافعي رحمهم الله أو رحمهم الله قال إنه قنوت الصبح، وقال الإمام أبو حنيفة وأحمد إنه قنوت الوتر، ورجح المالكية مذهبهم بأمور. الأمر الأول في نفسه أو في الصحيح في البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان القنوت في الفجر والمغرب، كان القنوت في الفجر والمغرب، وهو آخر حديث عند البخاري في كتاب الوتر. قال الحافظ ابن حجر فنسخ في المغرب وبقي في الوتر. ثانيا ثبوته عن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما، ولذلك قالوا بماذا؟ بالقنوت في صلاة الفجر، ثبت عن عمر وثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنهما، وروي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واضح. وأنكره جماعة من الصحابة غيرهم، وقالوا إن هذا إنه محدث. سئل بعض الصحابة عن القنوت في الفجر فقال أي بني محدث، أو قال إنه محدث. الشاهد عليه الصلاة والسلام وبركاته، الشاهد أن ظاهر أحاديث أنس التي رويت عنه تدل على ماذا؟ تدل على وجود القنوت، وظاهر الحديث الأخير الذي ذكرناه أنه في الصبح والمغرب، وقد انعقد الإجماع على أنه ليس في المغرب، وبقي الصبح كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم عضدوا ذلك بثبوته عن عمر وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله والقنوت في الصبح بدا، ثم قال ريدا، والرداء هنا أي ما يوضع على العاتق من التوب، والمقصود به كمال الستر، عليكم الصلاة وبركاته، كمال الستر وكمال اتخاذ الزينة في الصلاة، لقول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أما ما يوضع على العاتق فهذا سنة مؤكدة وليس فقط مندوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وهذا قد مر معنا أثناء كلامنا عن شروط الصحة. قال ريدا، ثم قال تسبيح السجود والركوع، من المندوبات كذلك أن يسبح في الركوع وأن يسبح في السجود، فإنه صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أمرت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، فيسن أن يقال فيه سبح اسم ربي سبحان ربي العظيم. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وجاء كذلك في الحديث وإن كان في إسناده ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في الركوع. ولما نزل قول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في السجود. فكان التسبيح بسبحان ربي العظيم في الركوع، وكان التسبيح بسبحان ربي الأعلى في ماذا؟ سبحان ربي الأعلى في السجود. وهو مندوب الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في الرسالة، قال لم يحدد في ذلك شيء محدود، أو لم يوقت في ذلك شيء محدود. واضح. ثم قال رحمه الله سدل يدين. سدل يدين أي إرسالهما وعدم ماذا؟ وضع اليمنى على اليسرى. يعني جعل من مندوبات الصلاة ماذا؟ سدل اليدين. وفي أولا هذه المسألة تناقش من وجهين. الوجه الأول، هل هي حقيقة مذهب مالك رحمه الله؟ واضح. والأمر الثاني سندها إن كانت من مشهور مذهب مالك. أما كونها من مشهور مذهب مالك فهذا بعيد، وذلك لأن سحنونا رحمه الله تعالى في المدونة روى عن ابن القاسم رحمه الله أنه سأل الإمام مالك رحمه الله أرأيت الرجل يتكئ في الصلاة؟ قال لا بأس بذلك، يعين نفسه على طول القيام. وهذا طبعا في النوافل، وخاصة في قيام الليل، يعني يعين نفسه على طول القيام. قال أرأيت إن تكأ على عصا أو على حبل؟ قال لا بأس، يرتفق بذلك رحمك الله. ثم قال أرأيت إن وضع يده اليمنى على اليسرى؟ فقال مالك لا أعرفه. ولكن ما الذي لا يعرفه مالك هو وضع اليمنى على اليسرى بقصد الاتكاء. يعني لا أعرف كيف سيضع هذا يده على اليمنى على اليسرى بقصد الاتكاء، فقال لا أعرفه. ولما جاء البرادعي رحمه الله تعالى وهدب المدونة أخذ هذا الكلام فاختصره، فقال سئل مالك عن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فقال لا أعرفه. فصار أن المشهور في مذهب مالك هو إرسال اليدين في ماذا؟ في الصلاة. ابن القاسم لما قال له مالك لا أعرفه، ثم قال بعد ذلك يعني في مجمل الاتكاء، قال يجوز في النفل ويكره في الفرض. هذا النوع من الاتكاء يجوز في النفل أن يتكئ المسلم يعين نفسه على طول القيام، ولكن يكره في النفل. هذا النوع من الاتكاء الذي تقول عنه أنه يضع اليمنى على اليسرى ويتكئ عليها، يجوز في النفل أن يتكئ عليها، ولكن أن يضع اليمنى على اليسرى ويتكئ عليها في الفرض هذا شنو؟ هذا مكروه. وإلا فالاتكاء في القيام واضح، علماؤنا لهم فيه مذهبا، الاتكاء في القيام في الفرض واضح. السلام عليكم وبركاته. نوعان، إن كان بحيث إن سحب الشيء المتكأ عليه سقط فالصلاة باطلة، واضح الكلام. أما إن كان لو أزيل الشيء المتكأ عليه لا يسقط فهذا مكروه، ولذلك قال هنا يجوز في النفل ويكره في الفرض. ثم قال سحنون وهو يختم هذه المقاولة التي بين ماذا؟ بين مالك وابن القاسم رحمهم الله، قال ولقد ثبت عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. لماذا ختم سحنون بهذا في المدونة؟ ختم به حتى لا يظن أن قول مالك في وضع اليمنى على اليسرى لا أعرفه أنه إيش؟ أنه لم يجري عليه العمل، فأتى بماذا؟ فأتى بهذا الذي سمعتم، قال ثبت عن غير واحد، يعني حتى لا يظن أن مالكا لا يعرف سنية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وهذا فهمه كذلك علماؤنا رحمهم الله، ومنهم الشيخ خليل. فالشيخ خليل لما عند مكروهات الصلاة قال، وهو يتحدث عن وضع اليمنى على اليسرى، قال وهل كراهته، أي كراهة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهل كراهته للاتكاء أو إظهار خشوع أو مخافة اعتقاده فرضا تأويلات، بمعنى أن من فعله استنان هل يكره في حقه؟ ها؟ من فعله استنان يكره في حقه؟ لا يكره. واضح الكلام؟ إذن القول بالإطلاق بكراهة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، أو القول بالإطلاق بندبية الإرسال في الصلاة، هذا ليس من مذهب مالك أصلا. واضح الكلام؟ هذا ليس من مذهب مالك، وإنما نسب إليه على التأويل، نسب إليه على التأويل. وإلا فمالك رحمه الله تعالى دوب عليه في كتابه الموطأ باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى، وأتى بحديثين فيه، حديث عبد الكريم بن أبي المخارق مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي واصنع ما شئت، والاستيناء بالسحور والتعجيل بالفطور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ثم حديثه إلى أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. إذن نسبة هذا لمالك أو لمذهب مالك رحمه الله تعالى لا يصح. واضح الكلام؟ وأما ندبية، الندبية هنا يجب أن يقال ندبية وضع اليمنى على اليسرى، ندبية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، لأنها سنة سائر الأنبياء. واضح الكلام؟ ثم قال سد اليدين، ثم قال تكبيره مع الشروع، أي أنه لا يؤخر التكبير عن الشروع في الصلاة ولا يقدمه، بل الندب ماذا؟ أن يقارن التكبير الشروع الله أكبر مع النية ومع رفع اليدين. واضح الكلام؟ كل هذا في ماذا؟ في زمن واحد، يندب أن يكون هذا في ماذا؟ في وقت واحد وفي زمن واحد. قال رحمه الله تعالى تكبيره مع الشروع. وبعضهم قال أن سدل اليدي هذا عنده علاقة بتكبيره مع الشروع، بمعنى أنه إذا كبر يسجل اليدين ثم بعد ذلك يرفعهما، بمعنى أن سدل اليد لا علاقة له بماذا؟ لا علاقة له بالإرسال الذي ذكرناه آنفا. بعضهم قال هذا، ولكنه بعيد، لأن هذا معروف عند المالكية المتأخرين، بل البعض قد بالغ وجعل هذا وتعصب له، واضح، تعصب لي الإرسال. قال سد اليدين تكبيره مع الشروع. ثم قال وبعد أن يقوم من وسطه، أي أن يكبر بعد أن يقوم من وسطه، يعني إذا قام من التشهد الأوسط لا يقول الله أكبر حتى يقف. واضح الكلام؟ حتى يقف، قياسا على تكبيرة الإحرام، لأنه كبر وجلس. واضح الكلام؟ فلكي يبدأ الركعتين الباقيتين أو الركعة الباقية إن كانت الصلاة مغيبا، فيندب له أن يكبر، أن يكبر وهو واقف. لذلك قال وبعد أن يقوم من وسطاه، لأنها تشبه تكبيرة الإحرام. ثم قال رحمه الله وعقده لثلاث من يمناه لدى التشهد، وعقده لثلاث من يمنى لدى التشهد، ثلاث من يعني من اليمنى لدى التشهد، وبسط ما خلاه، بسط ما خلاه يعني يبسط البنان ويبسط معه الإبهام ويبسط الباقي على مدى، يعني اليد الأخرى اليد اليسرى يبسطها على فخذه الأيسر. لذلك قال وبسط ما خلاه. ثم قال تحريك سبابتها، تحريق السبابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه أنه قبض أصابعه كلها وأشار بالسبابة يحركها تحريكا شديدا يدعو بها، يحركها تحريكا شديدا يدعو بها، لذلك قال سبب تحريك سبابتها. واضح الكلام؟ حين تلا أي وهو يتلو التشهد، يعني وهو يتلو التشهد ماذا يصنع؟ يحرك السبابة. قال رحمه الله ما خلاه تحريك سبابتها حين تلا، طبعا الذي اختاره علماؤنا رحمه الله تعالى أن يقبض أصابعه كما قلنا وأن يشير بالسبابة هكذا ويضعها على فخذه هكذا ثم يحركها تحريكا هكذا ويدعو. واضح الكلام؟ قال وبص ما خلاه تحريك سببتها حين تلا، ثم قال والبطن من فخيد رجال يبعدون ومرفقا من ركبة إذ يسجدون، يعني عند السجود يجب أو يندب للمصلي الذكر أن يتفاج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أبعد ماذا؟ أبعد عضديه عن ضبعيه وأبعد كذلك بطنه عن ماذا؟ بطنه عن فخذيه، يعني لا ينقبض. واضح الكلام؟ لا ينقبض، واضح؟ لأنه إذا انقبض خالف ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وشابه النساء، ولذلك لما قال ولبطن من فخذين رجال، فقوله رجال هنا خرج به النساء، فقال علماؤنا إن السنة للمرأة أن تجتمع لا أن تتفاج. لماذا؟ لأنها عورة، والمرأة مأمورة بستر العورة في الصلاة، وستر العورة يكون كما قلنا بالساتر والسابغ. لماذا السابغ؟ حتى لا توصف عورتها، فإذا تفاجت المرأة ستوصف عورتها، لذلك قالوا إنها لا تتفاج وإنما تلتئم وتجتمع. لذلك قال والبطن من فخيد رجال يبعدون ومرفقا من ركبة إذ يسجدون، أي في حال السجود. ثم قال رحمه الله وصفة الجلوس، قوله صفة الجلوس أي صفة الجلوس بين السجدتين وصفة الجلوس أثناء التشهد للأول ولا الأخير. طبعا ثبت عن مالك أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هيئتان كثير، يعني هيئتان واظب عليهما النبي صلى الله عليه وسلم كثير، وهي هيئة الافتراش وهيئة التورك. هيئة الافتراش، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هيئة الافتراش أن يفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى وأصابعها إلى القبلة، هذا يسمى الافتراش. وثبت عنه التورك، والتورك هو أن يدخل رجله اليسرى تحت رجله اليمنى وينصب ماذا؟ وينصب اليمنى ويضع إليته على الأرض. إليته في الافتراش على ماذا تكون؟ على قدمه، ماشي رجليه، على قدمه اليسرى. ولكن في التورك تكون على الأرض. وثبت عنه كذلك الإقعاء بين السجدتين يقعي. ما معنى يقعي؟ يعني ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، ينصب القدمين هكذا ويجلس على ماذا؟ ويجلس على عقبين. علماؤنا اختاروا التورك، واضح الكلام؟ علماؤنا اختاروا ماذا؟ التورك في الجميع، لا بين السجدتين ولا عند التشهد الأول ولا عند التشهد الأخير، على مذهبهم في ذلك، لأنه كما تعلمون اختاروا الإقامة الواحدة من اثنتين وواحدة، واختاروا الترجيع في الأذان بين التربيع وبين الترجيع، فهذا يسمى الاختيار. واضح الكلام؟ يسمى الاختيار. إذن قوله صفة الجلوس المقصود به التورك، المقصود به هنا ماذا؟ التورك، وثبت عند المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال وصفة الجلوس تمكن اليد من ركبتيه في الركوع وزيد نصبهما، بمعنى في الركوع يندب أن يمكن يديه من ماذا؟ من الركبتين. يمكن يديه أي يأخذهما، يداه تأخذان ماذا؟ تأخذان الركبتين. ونصبهما بمعنى أن ينصب ماذا؟ ركبتيه، يعني لا يتني ركبتيه وهو راكع، إذا كان راكعا لا يتني ركبتيه، بل تكون الركبتان كيف؟ ممدودة، تكون منصوبة، رجله منصوبة وهذه رجله منصوبة، واليدان قابضتان على ماذا؟ على الركبتين، متمكنتان منهما. واضح؟ وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد، لأن هذه الصفة هي التي تجعل الركوع ركوعا مستقيما. قال رحمه الله: قراءة المأموم في سرية. واضح؟ قراءة المأموم في أين؟ قراءة المأموم في السرية، هذا كذلك مندوب، بمعنى إذا ترك القراءة فصلته صحيحة. لماذا؟ لأنه يحملها عنه الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فقراءة من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا عموم تدخل فيه السرية وتدخل فيه ماذا؟ تدخل فيه الجهرية. واضح؟ قال: قراءة المأموم في سرية. وذهب ابن العربي إلى أن القراءة للمأموم في سرية فرض. واضح؟ ذهب الإمام ابن العربي رحمه الله إلى أن قراءة الفاتحة في سرية للمأموم فرض. قال: قراءة المأموم في سرية. ثم قال: وضع اليدين فاقتفي لدى السجود. وضع اليدين لدى السجود أي حذو أذنين. حذو ماذا؟ حذو أذنين، عندما تضع رأسك في الأرض فإنك تضع اليدين بإزاء ماذا؟ الأذنين، ليس بإزاء الأذنين يعني أمامهما، ولكن في خط يقاربهما. وقد قلنا إنك تجعل متلة من يديك ومن جبهتك، الجبهة واليدان تشكلان ماذا؟ متلة وأنت تسجد. وإذلك قال رحمه الله: من ركبتيه في الركوع نصبهما قراءة المأموم في سرية، وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حذو أذن. قال: وكذا رفع اليدين عند الإحرام. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام كذلك من المندوبات. وأما رفع اليدين في الباقي فهذا غير مشروع عند مالك رحمه الله. واضح؟ لم يكن يراه، بل يراه حركة زائدة في الصلاة، كان يراه حركة زائدة في الصلاة. ولكن ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبير، عند كل خفض ورفع، كان يرفع يديه عند كل تكبير، عند كل خفض ورفع. وثبت الرفع عند الإحرام فقط عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وغيرهما من الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. قال: حذو أذن وكذا رفع اليدين عند الإحرام خدا. ثم قال: تطويله صبحا وظهرا سورتين، يعني يطيل في قراءة السورة في الصبح وفي مدى وفي الظهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أنه كان يصلي في الصبح بالستين إلى المئين، يعني يقرأ 60 آية من القرآن. واضح؟ يعني 30 ويقرأ مدى المئين يعني 50. وثبت عنه كذلك صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة الإنسان وألف لام ميم سجدة في صبحي، ألف لام ميم سجدة وسورة الإنسان في صلاة صبح الجمعة. واضح الكلام؟ وإذلك قال: تطويله صبحا، ومعنى تطويله أن يقرأ من طوال المفصل. واضح؟ وطوال المفصل من سورة قاف إلى عبسة، هذا كله يسمى طوال المفصل. والمقصود به، المقصود بطوال المفصل أي أن يقرأ بهذه الطوال، بهذه السورة كلها، أو أن يقرأ ما يعادلها من غيرها. واضح الكلام؟ وكان السلف يحرصون على أن يقرأوا السورة كلها في الركعة، لا أن يقرأوا بعضها فقط كما هو قد اشتهر في هذا الزمن. واضح؟ قال: تطويله صبحا وظهرا صورتين، كذلك في الظهر يطيل، لأنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري قال حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر فقام نحو من ألف لام ميم سجدة. واضح، حذروا قيامه يعني حاولوا أن يقيسوه، فقال صلى بنحو ألف لام ميم السجدة، قال طوله سبحانه ظهرا سورتين. قال توسط العشاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اقرأ بالشمس وضحى، اقرأ بالضحى والليل يسجد توسط. وأواسط المفصل هو من عبس إلى الضحى، من عبس إلى الضحى يسمى ماذا؟ أواسط المفصل، وما يقاربه من غيره. واضح الكلام؟ والباقي من من من من من الشرح إلى آخر المصحف يسمى قصار المفصل. قال توسط العشرة ثم العشاء، ثم قال وقصر الباقيين. أشنو هما اللي يبقوا؟ ما الذي بقي؟ العصر والمغرب، هذا يقصر. ما معنى القصر؟ أي أنه يقرأ فيه بقصار الصور أو بما يقاربه. واضح الكلام؟ أو بما يقاربه، لأن أبا سعيد الخدري في الحديث الذي ذكرتكم آنفا قال حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدور فكان قدر ألف لام ميم سجدة، وحذرنا قيامه في العصر فكان على النصف من ذلك. واضح؟ وحذرنا قيامه في العصر فكان على النصف من ذلك. واضح؟ وأما المغرب فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، ثبت عنه أنه كان يصلي بالقصار، وهذا هو إيش؟ ديدنه، يعني هذا هو الغالب، وإلا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالعرف، وقرأ في المغرب بالطور، كما في حديث جبير بن مطعم في البخاري قال أتيت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يصلي المغرب يقرأ بالطور، وكان أن ذاك لزال غير مسلم، كان مشركا. قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى خلقوا من غير شيء أم هو الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال فكاد قلبي أن ينخلع، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. قال والباقي، طبعا الصورة تقرأ في الركعتين الأوليين، أما الباقي يعني الركعات الأخيرة فتقرأ يقرأ فيها الفاتحة فقط. ولذلك قال وقصر الباقيين قال كالصورة الأخرى. قوله كالصورة الأخرى بمعنى أنه يندب أن تكون القراءة في الركعة الأولى أطول من الثانية، يعني قوله وقصر الباقيين كالصورة الأخرى أي تقصر كذلك، تقصر عن ماذا؟ عن الركعة الأولى. ولذلك حتى في قيام الليل ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. واضح؟ زيد. وفي حديث ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، فكرر طويلتين. لماذا كرر طويلتين؟ كرر طويلتين لأنها طويلة، ثم قال ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين فحذف طويلتين مرة، ثم قال ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين هكذا، ثم صلى ركعتين طويلتين، الأولى ثلاثة والثانية جوج والأخيرة واحدة. ويقصد بهذا أنه صلى الله عليه وسلم كان ندى كلما زاد عدد الركعات إلا وينقص من ماذا؟ من القراءة أو من القيام. واضح الكلام؟ إذن قوله كالصورة الأخرى، ثم قال كذا الوسطى السحب، كذا الوسطى، قوله الوسطى أي التشهد، تشهد الأوسط يقصر. ما معنى التشهد الأوسط يقصر؟ يعني إما أن يقتصر فيه على التشهد فقط بدون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشهور. وهذا الكلام، هذا هو المشهور. لذلك قال يقصر التشهد الأوسط. قال استحب سبق يدين وضعا وفي الرفع الركب، يعني يستحب إذا نزلت للسجود أن تضع يديك أولا ثم تضع الركبتين، وإذا صعدت أن ترفع اليدين ثم بعد ذلك ترفع، وفي الرفع الركب بمعنى إذا نزلت أن تضع اليدين أولا، وإذا رفعت أن ترفع الركبة أولا، فتكون اليدين أول ما يوضع وأول وآخر ما يرفع وآخر ما يرفع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. فالحديث صريح في الأمر بوضع اليدين قبل ماذا؟ قبل الركبتين، واضح الكلام؟ وهو مخالف لحديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه، ولكن وائل بن حجر متى أسلم؟ أسلم في عام الوفود، وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد أسن ومرض وحمل اللحم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يضع يديه أولا، فكان يضع ركبتيه أولا، هكذا أوله علماؤنا رحمه الله تعالى لكي تتفق الأحاديث، واضح الكلام؟ لكي تتفق الأحاديث، واضح الكلام؟ قال رحمه الله وضعناه في الرفع الركب، هذا ما يتعلق بهذه الأبيات. سير سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله قوله مندوبها إلى قوله الركب، ذكر في هذه الأبيات مندوبات الصلاة، أولها التيامن بالسلام أي إشارة المصلي بالسلام لجهة يمينه. قال أبو محمد صالح، أبو محمد صالح الهسكوري، واضح الهسكوري شارح الرسالة، زين. ويكون ذلك عند النطق بالكاف والميم من عليكم. نعم. الثاني قول آمين. قال يكون يعني هذا التيمن عندكم، سلام عليكم، والحكام يعني يدير رأسه عند الكاف، زين. ويكون ذلك عند النطق بالكاف والميم من عليكم. نعم. الثاني قول آمين إثر قراءة الفاتحة، وذلك في حق الفذ على قراءة نفسه في السر والجهر، وللمأموم على قراءة نفسه في السر وعلى قراءة إمامه في الجهر. نعم. وللإمام على قراءة نفسه في السر دون الجهر على المشهور. نعم، دون الجهر على المشهور، إنما استثنوا المشهور لماذا؟ للحديث، زين. وهذا كله يشمل قول الناظم، قوله تأمين يشمله قول الناظم، وهذا كله يشمل يشمله قول الناظم تأمين من صلى على جهر الإمام، وهذا كله يشمله قول الناظم، قوله تأمين من صلى عدا جهر الإمام، أي يستحب تأمين كل مصل ما عدا الإمام في الجهر، كل مصل، أي يستحب تأمين كل مصل ما عدا الإمام في الجهر، الإمام حرف جر، ما وداك ماش بدير ليه، زيد، ما عدا الإمام نعم مفعول به، ما عدا الإمام في الجهر، دخلت ما على عدا، فما هنا مصدرية، والمصدرية لا تدخل إلا على الفعل، زين. ما عدا الإمام في الجهر، فإذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام فلا يؤمن. نعم. وقبل وقيل وقيل نعم وقيل يتحرى فراغ الإمام من الفاتحة ويؤمن. الثالث قول ربنا ولك الحمد، يعني في الرفع من الركوع للإمام، هذا قوله يتحرى فراغ الإمام من الفاتحة ويؤمن، هذا إذا كان لا يسمع الإمام، إذا كان لا يسمع قراءة الإمام، هذا قيل وهو تضعيف، وإلا فإنه لا يؤمن. وقال بعض أهل العلم يقرأ في نفسه، إذا كان لا يسمع الإمام يقرأ في نفسه، زين. الثالث قول ربنا ولك الحمد، يعني في الرفع من الركوع للإمام والفذ دون للمأموم دون الفذ للإمام للمأموم والفذ دون الإمام. نعم. ولذلك قال عداما أما. نعم. وقد تقدم أن من السنن قول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع أيضا للإمام والفذ، فتحصل من ذلك أن الفذ يجمع بينهما والإمام والإمام إن أن الفذ يجمع بينهما، والإمام إنما يقول سمع الله لمن حمده فقط. إذا جعلتها عاطفة قل والإمام، إذا جعلتها استئنافية قل والإمام. زين. والإمام إنما يقول سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم ربنا ولك الحمد، والمأموم ربنا ولك الحمد فقط. نعم. الرابع القنوت في الصبح، ويجوز بعد الرفع من الركوع وقبل الركوع بعد تمام القراءة أفضل، ويستحب كونه بلفظ هو يجوز بعد الرفع من الركوع. واضح. ثم قال وقبل الركوع بعد تمام القراءة أفضل، لقول أنس إن الذي يقع بعد الركوع هو قنوت نازلة. زيد. ويستحب كونه بلفظ اللهم إنا نستعينك إلى آخره، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخلع ونترك من كفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخاف عذابك الجدال الظالم الحق. قيل هذه كانت آية في القرآن، فنسخت من القرآن. سير سيدي. الخامس ويستحب كونه سرا، ومن تركه عمدا أو سهوا فلا شيء عليه. نعم. ومن سجد لتركه قبل السلام بطلت صلاته. نعم. من سجد له لتركه قبل السلام بطلت صلاته. بطلت. لماذا؟ أنه زاد عمدا. لأنه زاد سجدتين عمدا من دون موجب. الكلام من دون موجب. زيد. ومن أدرك ثانية الصبح لم يقنت في قضاء الأولى على المشهور. واضح الكلام. يعني إذا وجد الإمام قال من أدرك ثانية الصبح لم يقنت، إذا وجد الإمام في الركعة الثانية واضح فإنه لا يقنت في الأخيرة، وهذا مخالفة للبناء لقولهم القضاء في الأقوال في الأفعال، القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال. سيرسي. ومع ذلك قال المشهور أنه لا يأتي به إذا كان مسبوقا. زين. الخامس اتخاذ الرداء للصلاة، ولا فرق في ذلك بين الإمام وغيره. نعم. هنا الرداء والسلهم. واضح. هو إيش؟ السلهم. هو ذاك السلهم. سيرسي. السادس. السادس التسبيح في الركوع والسجود، يريد من غير تحديد. وفي الرسالة يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي، أو غير ذلك إن شئت. غير ذلك إن شئت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يتخير من الدعاء ما شاء الله. من الدعاء أعجبه إليه. زيد. السابع سدل اليدين أي إرسالهما لجنبيه، يريد في الفرض ويكره وضع يد على أخرى في الفرض دون النفل. نعم. يكره وضع يد على أخرى في الفرض دون النفل، قد تقدم ما فيه. زيد. الثامن لذلك أتى بماذا؟ أتى بعبارة البرادع في المدونة. زيد. الثامن التكبير حالة الشروع في أفعال الصلاة، إلا في القيام من الجلوس الوسط فلا يكبر حتى يستوي قائما، كما نبه عليه بقوله عاطفا على مع الشروع وبعد أن يقوم من وسطاه. نعم. وذلك مستحب للإمام والفذ والمأموم. نعم. التاسع عقد الأصابع الثلاث من اليد اليمنى في التشهد، وهي الوسطى والخنصرة والبنصير. نعم. وقد قال الراوي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تشهد عقد 53 وخمسين هكذا. زين. ولم يبينها اتكالا على ما هو معلوم، ويبسط غيرها من السبابة والإبهام، لأن هذا معروم عند الناس. وأما اليد اليسرى فيبسطها أيضا ولا يحركها، وذلك كله داخل في قوله وبسط ما خلاه، أي ما خلا ما ذكر من الأصابع الثلاث من اليمنى. العاشر تحريك السبابة في التشهد، وضمير تلا أي قرأه للتشهد، أي قرأه للتشهد، ويحركها يمينا وشمالا. يحركها يمينا وشمالا كما قلت لكم، لأنه يضع يده هكذا. واضح. ولذلك قال يحركها يمينا وشمالا. زيد. وقيل إلى السماء والأرض، بمعنى هكذا، أنه يضع يده هكذا فيحركها السماء إلى إلى الأرض هكذا. زين. الحادي عشر: أن يباعد الرجل في سجوده بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن ركبتيه، قال في المدونة: ويرفع بطنه عن فخذيه في سجوده ويجافي ضبعيه ويجافي ضبعيه تفريجا. منك دي ضبعيه راح يلغب هذاك سيدة سيدي. ويجافي ضبعيه تفريجا مقاربا. مقاربا يعني لا يتفاج بحيث يغلو فيه، واضح، ولا ينقبض. زين. واستحب ابن رشد أن يفرق أن يفرق بين ركبتيه يعني حتى ينسجد لا يضع الركبة بإزاء الأخرى بل يفرق بينهما. زين. وفهم من قوله رجال أن ذلك لا يستحب للمرأة وهو كذلك. الثاني عشر: لماذا؟ لأنها عورة. زين سيدي. الثاني عشر: صفة الجلوس للتشهدين وبين السجدتين، وذلك بأن يفضي بإليتيه والألية هي مجتمع اللحم، هذه ألية اليد. لماذا؟ لأنه اجتمع فيها اللحم. وأما ألية الفخذ فمعلومة. زيد. وذلك ألية الفخذ هنا أليته اليسرى، يقصد ألية ماذا؟ ألية الفخذ. زيد. وذلك بأن يفضي بأليته اليسرى إلى الأرض وينصب اليمنى عليها، وباطن إبهام اليمنى أو جنبها للأرض باطن إبهام اليمنى، إبهام الرجل القدم اليمنى، إبهامها والصبع الكبير، واضح، إبهام رجله أو قدمه اليمنى، إما أن يضعها هكذا مستقبلة القبلة أو يضعها على جنبه هكذا، إذا لم يستطع يجعل رجله هكذا. زيد. وباطن إبهام اليمنى أو جنبها للأرض، فنفس الجلوس بين السجدتين واجب وللتشهدين سنة وكونه على الصفة المذكورة مستحب. هذا يذكرك بماذا؟ بأن تفرق بين مطلق الجلوس وبين الصفة. مطلق الجلوس واجب، واضح الكلام، بين السجدتين فرض بين السجدتين، ومطلق الجلوس للتشهد سنة، ولكن الصفة مستحبة. صفة الجلوس ايش؟ مستحب، هي المستحبة. زين. الثالث عشر: تمكين اليدين من الركبتين في الركوع وأفرد اليد بقصد الجنس. نعم. الرابع عشر: زين. الرابع عشر: اليد هنا أفرد اليد، لأنه إيش قال هو؟ تمكين يدين. نعم. ما قالش تمكين اليدين، إذن هنا يد جاءت مفردة. نعم. والإنسان ليس له يد واحدة، ولن يمكن يدا واحدة، بل سيمكن يدين. اليدين، فقصد باليد الجنس وليس الإفراد. وليس العدد. زير. الرابع عشر: أن ينصب ركبتيه في الركوع، قال ابن شاس: ويستحب نصب ركبتيه نصب. ويستحب نصب ركبتيه عليهما يداه عليهما يداه. ابن شاس صاحب كتابي الجواهر عقد الجواهر التمينة في مذهب عالم المدينة علي بن شاس، هذا من أوائل من ألف المختصرات في فقه الإمام مالك على نسق وجيز للإمام الغزالي رحمه الله. زيد سيدي. قال ابن شاس: ويستحب نصب ركبتيه عليهما يداه. الخامس عشر: قراءة المأموم في الصلاة السرية، قال في الرسالة: ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه، ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه. نعم. يقرأ مع الإمام فيما يسر فيه، ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه. لماذا؟ وإذا قرأ فأنصتوا. قراءة الإمام. نعم. وإذا قرأ فأنصتوا. سير سيدي. السادس عشر: أن يضع يديه في السجود حذو أذنيه، قال مالك في المدونة: يتوجه بيديه إلى القبلة ولم يحد أين يضعهما. نعم. وقال في الرسالة: تجعل يديك حذو أذنيك أو دون ذلك. من هنا نقل هذا الكلام من عند صاحب الرسالة مالك الصغير. زيد. واقتفي معناه اتبع، تكميل للبيت جملة معترضة بين العامل ومعموله، ولدى بمعنى في. السابع عشر، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، يرفعهما إلى المنكبين، وقيل إلى الصدر، ويرفعهما قائمتين، وقيل بطونهما إلى الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو أذنيه، وفي رواية حذو منكبيه. واضح، يرفع يديه حذو أذنيه، وفي رواية حذو منكبيه. ولكن كيف يرفعهما؟ قال يرفعهما قائمتين هكذا. قال وقيل بطونهما إلى الأرض، يعني هكذا، الله أكبر، بطونهما إلى ماذا؟ إلى الأرض، يقول الله أكبر. وقيل بل يرفعهما يرفعهما قائمتين، زين، ويرفعهما قائمتين. ولكن قول ثالث لم يذكره، وهو هكذا الله أكبر، ثم يضع اليمنى على اليسرى، زين، ويرفعهما قائمتين، وقيل بطونهما إلى الأرض. الثامن عشر، تطويل الصورتين في الركعة الأولى والثانية من صلاة الصبح والظهر، وتوسطهما في الأوليين. وتوصي ولا توسط اللي عندك؟ وتوسطهما سير. وتوسطهما في الأوليين من العشاء، وتقصيرهما في الأوليين من العصر والمغرب، وصورتين في النظم بدل اشتمال من صبحا وظهرا، أو مفعول تطويل صبحا وظهرا، منصوبان على إسقاط الخافض، وصبحا على حذف مضاف أي قرأه صبحا، وكذا ما بعده. نعم. التاسع عشر، تقصير صورة الركعة الثانية من صورة الركعة الأولى. عن تقصير صورة الركعة الثانية عن صورة الركعة الأولى من كل الصلوات، وفي المختصر لا بأس بطول قراءة ثانية الفريضة عن الأولى. لا بأس، يعني بعض الناس يتشددون في هذا، يتشددون في هذه المسألة، وفي مسألة أخرى هي ما يسمونه بالتنكيس. واضح، مثلا كأن يقرأ صورة من أواخر المصحف في بداية في الركعة الأولى، ويقرأ أول المصحف من أوائله في الركعة الثانية، لكذلك لا بأس به. واضح، فالصلاة صحيحة. زين. العشرون، تقصير الجلسة الوسطى، ولذلك لا يدعو فيها. نعم. الواحد والعشرون، تقديم اليدين قبل الركبتين في الهوي إلى السجود، وتأخيرهما عن ركبتيه في قيامه، هذا هو المشهور. نعم، في قيامه هذا هو المشهور. وروى ابن عبد الحكم عن مالك التخيير. التخيير لماذا؟ لأن قد يقع للإنسان كما سبقا قلنا في تأويل حديث وائل بن حجر، في حال المرض أو في حال الكبر يجوز أن يضع ركبتيه قبل يديه. نعم. وبقي على الناظم استحباب ذكر المعقبات إثر الفرائض كما في الرسالة وغيرها، فانظره وما يتعلق به من الفروع في الكبير. نعم، المقصود هنا بالمعقبات يعني أن يكبر الله ثلاثا، وأن يستغفره ثلاثا بعد انتهاء من الصلاة. والاستغفار بعد الصلاة فيه فائدة، وهو أن المسلم يجب عليه أن يستشعر النقص في كل عمل يقوم به. وإذلك كان المناسب مثلا أنك إذا سلمت أن تقول تقبل الله مني صلاتي، ولكنك ماذا تصنع؟ تستغفر، لأنك لم تؤدي حق العبادة لله عز وجل كما يجب. واضح؟ أداء حق العبادة لم توفيه، لذلك تحتاج إلى الاستغفار، بل حتى في قيام الليل. قال تعالى وهو يمدح عباده الصالحين الذين يقومون الليل، قال وبالأسحار هم يستغفرون، قال وبالأسحار هم يستغفرون، يعني يستغفرون بالسحر، مع أنهم قاموا الليل ماذا يصنعون في آخر الصلاة؟ يستغفرون، وبالأسحار هم يستغفرون، ثم يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، ويقرأ آية الكرسي، ويسبح الله 33، ويكبر 33، ويحمد 33، ويقول متما للمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مع سائر الأذكار الأخرى التي ورد بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال وبقي على الناظم استحباب ذكر المعقبات، طبعا هو لم يذكرها لأنها شيء خارج الصلاة، واضح لما كانت خارج الصلاة لم يذكرها. قالوا بقي على الناظم استحباب ذكر المعقبات الفرائض كما في الرسالة وغيرها. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.